بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيسعد إخوانكم في مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء أن يقدم لكم هذه التلاوة العطرة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي لما تيسر من قصار السور. والآن مع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المغصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا

إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فواها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأغمى عبس وتولى أن جاءه الأغمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم.